اللي أوجب الغسل من الجنابة في صلاة الجمعة ولم يوجب ذلك لغسل الجمعة. نعم صحيح. أوجب الغسل لصحة الصلاة في صلاة الجمعة. أوجب الصلاة أوجب الاغتسال من الجنابة لصحة الصلاة. ثم أن الجنابة حدث. الجنابة حدث لا بد من رفعه. هذا هو الفرق. طيب إذا الصغار لا يجب عليهم الغسل. النساء كذلك. التكاليف الشرعية هل تجب قبل البلوغ؟ لا تجب قبل البلوغ. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا على كل محتلم والمحتلم وأن كنا البالغ. البالغ. فدل ذلك على أن غير المحتلم لا يجب عليه شيء من التكاليف الشرعية. نعم هذا في مالي غير الذي يضمنه للغير كالضمانات والحقوق. طيب هذا الذي أخذنا الله. حديث هذا سمعت في عقل الإنسان جنابة. أهل العلم أخذوا من وجوب غسل الجمعة شيء مشروعية الغسل لأي شيء. غسل لكل صلاة اجتمعت أن صلاة العيدين. صحيح؟ نعم. وإن كانت الأحاديث التي ذكرت أو ذكرت الغسل يوم العيدين ضعيفة. نعم. كذلك الإشارة إلى تعظيم هذا اليوم حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث على وجوب على الاستحباب التطيب لهذا اليوم والاغتسال له وكذلك لبس الجديد من الثياب. نعم. قبل خلنا تصيب بالنسبة لاغتسل بنيتين رفع الجنابة. نعم لو أن الإنسان اجتمعت عليه جنابة ووصل جمعة فماذا يصنع؟ لا المجد. ثلاث حالات من الإنسان يغتسل بنيتين رفع الجنابة وغسل الجمعة أنه يزلق. نعم الإنسان اغتسل لرفع الجنابة ولم ينوي الاغتسال للجمعة فأيضا أنه يزلق. نعم لماذا يزلق؟ لأن رفع الجنابة واجب عليه يرفع الجنابة أما غسل الجمعة فليس واجب بحسب لا وأن كنتم جنوبا فقط. نعم صحيح إذا اغتسل الجناب فقط لأن المقصود وقع قد وقع المقصود قد وقع المقصود أم لا صحيح العكس الآن الغسل مرتين مثل ابن عقيل من الحنابلة أو ابن حزم أيضا وما يليه طيب ما هي علة الإمام ابن حزم أنا نجمع بين قلنا أنهما غسلين ثبت بمقتضى دليلين مختلفين ووجب أنهما عبادتان لهما سبب مختلف ووجب الاغتسال لكل عبادة صحيح؟ طيب من ترك غسل الجمعة فهو آثم إذا كان قادرا على الغسل. ذكرت الحالات كلها؟ لا ذكرت حالة أذكرها فيما لو اجتمعت الجنابة والجمعة وفيما لو كان الإنسان جنبا فقط وفيما لو اغتسل للجمعة ولم ينوى رفع الجنابة ماذا نقول؟ على الصحيح لا تصح صلاة على الصحيح يعني ليش على الصحيح؟ يعني هل في قول خلاف هذا؟ بعضنا لا قول خلاف هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات وكذلك نقول الجنابة لم ترتفع لأنه حدث والحدث لا بد له في رفعه من نية صحيح هذا قول الجمهور خلافا للثوري وأبي حنيفة وغيرهما كما مضى علينا بعض الدروس. طيب هذا الذي خلنا عطف كذلك أخذنا شرح حديث سلوان سامر بن جندب أخذناه هذا الشرح فقط حديث سامر بن جندب رواه الخمسة وحسنه الترمذي وفيه من توضأ يوم الجمعة فبها ونائما ومن اغتسل في الغسل الأفضل هذا عول عليه الجمهور كماذا

والسياق في من في نساء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ طيب إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، المراد في العودة هنا إلى الجماعة، فليتوضأ بينهما وضوءا. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ نعم في الحديث أن على سبيل الوجوب لا على سبيل الوجوب لا على الوجوب إلى الاستحباب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على أزواجه بغسل واحد. إذا الوجه الاستدلال في حديث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء المسلم. طيب فدل هذا على اي شيء؟ ولكن الحديث هذا بغسل واحد لا ما نقل فيه انه كان يتوضا، فدل هذا على ان الغسل الوضوء بين الجماعين مستحب صحيح؟ لان صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب يحتاج الى شيء، يحتاج الى دليل. اذا قلنا بان الاصل في الامر الوجوب كما قول الجمهور قد مضى علينا، فهمتم؟ ولذلك قال الناظم والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا القره أو الندب علم. نعم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق كان يغسل فرجه. هذا لا بد منه صحيح؟ لأنه إذا قال فليتوضأ بينهما وضوءا هل يكون قد أمر بغسل الفرج؟ ها؟ يعني قد يعترض معترض ويقول لك أي مدة تلزمون إنسانا بما لم يلزمه الله به؟ نقول أن هذا من باب أولى، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من أن يتوضأ فغسل الفرج هنا من باب أولى، الفرج من باب أولى. نعم. الوضوء هنا أن يتوضأ بينهما وضوءا هل هو محمول على المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ يعني هو هل هو مجرد التلفظ على اي وجه او هو وضوء كانه وضوء الصلاه؟ هو وضوء شرعي، وضوء المعنى الاصطلاحي صحيح يعني وضوء الصلاه. نعم جاء في لفظ ايضا وضوء الصلاه. ما هو السبب الذي من اجله شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بين الجماعين؟ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء بين الجماعين لانه في منشط للعوده، في لأنه أنشط للعود، هكذا قد أنشط للعود. ما المراد أنشط للعود؟ قلنا أن الجماع الأول يسمح للبدن يرتخ البدن. نعم. والوضوء ينشط البدن وبذلك يكون أنشط للعود. نعم. يتقوى به على الجماع. يتقوى به على المرة الثانية إذا أراد. ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث اختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فماذا نقول في هذه المسألة؟ نعم. الترمذي على رحمه الله على ان على صحه الحديث، تقديم صحه الحديث قال على تقديم قال على تقديم صحه هذا الحديث لا يمس ماء، لا يمس ماء من غسل ولا الوضوء ولا الوضوء ليس الوضوء. على لماذا زاد الترمذي اشياء استدل بها؟ لما جاء في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يتوضا. قلنا لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا عمر. نعم. انه لا ياكل الجنب انه لا ياكل ولا يشرب ولا ينام. ماذا قال عمر للنبي عليه الصلاه والسلام؟ ينام احد. رسول الله ينام احدنا وهو جنب. ماذا قال؟ قال نعم اذا توضا. نعم اذا توضا وضوءه للصلاه. نعم. فدل هذا على ماذا؟ على تحتم الوضوء. على تحتم الوضوء. الجنب قبل النوم. وهناك ما يؤيد ايضا. عمر بن ياسر قال فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان ياكلوا ويشربوا

ويستحيل أن ينام ولا يغسل فرجه. ألا يكون قائل إنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من أجل بيان مشروعية النوم أو جواز النوم من غير أن يمس السماء المطلقة؟ نعم. قلت لأنه أمر في حديث آخر أمر أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنوبا. طيب لو تعارض القول والفعل ما الذي يقدم حينئذ ولماذا؟ تعالى القول الثاني قبل القول لأنه يعني قول المتعدد. نعم والفعل هل يقتصد؟ ألا نقول بالخصوصية لأنه أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم ولأن قلبه لا ينام وعيناه تنامان؟ الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم التأسل ونقول بالخصوصية نبدأ. طيب ما هو السبب الذي يجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينام وهو على جنابه؟ يعني ينام ويتوضا ويقتصر على ذلك دون الاغتسال، ما هو السبب؟ احنا قلنا عرفنا المشقه حتى بين الناس قلنا انه يجوز النوم على جنابه اذا قرب الانسان، وذلك لبيان عدم مبادره غسل الجنوب. عدم وجود مبادرة الوصل نعم لرفع المشقة للأمة. ففي الأمر ساعة. إذا قال قائل إن هذا الوضوء الذي يتوضأ لا يحل له العبادة، فلماذا؟ نعم هذا الوضوء الذي يتوضأ لا يحل له العبادة، ولكن كما رأينا في المسجد فإنه يخفف الجنان فقط. مخطط. إذن هذا تخفيف للجنابة. لو أنه نام على هذه الحال بعد الوضوء من الجنابة كيف يذكر الله تعالى بأذكار النوم؟ مع أن أذكار النوم فيها قراءة القرآن، هل يبيح له هذا هو قراءة القرآن حسنا؟ لا يقرأ شيء من الصلاة. ألا نخصص نقول هذه حالة من استثناءات؟ لماذا؟ لا، هل في دليل يعني على عدم جواز قراءة القرآن والنجوم؟ حديث شو؟ حديث علي. ماذا قال؟ ما لم يكن صحيح، بل وصرح ايضا عليه الصلاه والسلام بماذا؟ سمعنا صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم قراءه القران على الجنوب وهو جنوب، وكذلك ذكر شيخ الاسلام رحمه الله اجماع الامه على تحريم قراءه القران على الجنوب على جنب. نعم اذا لا تخصيص، وحينئذ نقول اذا توضا من جنابه وأراد أن يذكر الله تعالى بأذكار النوم يأتي بالأدعية المأثورة وهي كثيرة لله الحمد. ثم قارنا بين الجنب والحائط. قارنا بين الجنب والحائط. إيه إذا قلنا بأن الحائط تقرأ القرآن إذا كانت حائضا للضرورة والحاجة كما هو الراجح، وهو قول وسط بين قولين بين الجواز المطلقة وبين المنع المطلقة، لأن من الخلاف تعرفون عاد إلى صحة الحديث وضعفه بل أغلب العلماء حديث النعمة. فهل نقول إن الحائض مثل الجنب، إن الحائض مثل الجنب في هذا المقام نقول له يجوز له أن يقرأ القرآن للحاجة كما أن الحائض تقرأ القرآن للحاجة كما ما الفرق؟ الفرق أن الجنب تصل الجنب بخلاف؟ لا تفرق. مش آخر؟ في فرق ثاني. من الجنب عادة الاختيار والحائط ليس بفعلها. ليس بفعلها. طيب الحديث دليل على أنه إذا نام وقد خفف الوضوء من الجنابة. سبقت مسألة الكلام على الأكل والشرب. نعم. إذا كان جنوبا لا لا يشرب حتى حتى يتوضا ولا ولا ينام حتى يتوضا. هذا الحديث من النبي عليه الصلاه والسلام. حديث عمار بن ياسر. حديث عمار بن ياسر. من قال رخص النبي عليه الصلاه والسلام للجنب ان ياكل ويشرب وينام اذا توضا الله بالصلاه. هل الجنابة وصف ينتقل إلى ما يحيط بالجنب فيؤثر فيه طهرا أو عدم يفعل؟ هل ينتقل هذا الجنابة؟ هل هو وصف أو هل هي وصف يؤثر فيما حول الجنب إذا مس الشيء أو خالط أو ارتزج بريده مثلا؟ مثل لو كان عنده حبة حلوى وضع في فم امرأته أو ولده. لما نعود به مو على العامة قلنا أن نجس الجنود لا تنقطي إلى الطاهرات من حولها، كذلك لأن النجاسة هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية؟ نجاسة ما ليست نجاسة حسية. أحد حل بس هذه المشكلة يعني تقرر حتى عند بعض الناس أن الجنود نجس. هل الجنوب نجس؟ لا ليس نجس. والجنابة ليست نجاسة لا حسية ولا معنوية. أما حسية فهذا ظاهر، لأن الإنسان أصلا سواء كان مؤمنا أو كافرا فإنه طاهر حسا. وأما النجاسة المعنوية فإنه مؤمن، إن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد قال عليه الصلاة والسلام في الماء الراكد الذي اغتسل فيه الإنسان الجنوب قال إن الماء لا يجب، مع أنه السائل المستعمل في رفع هذا الوصف. نعم، فما ظنكم لماذا؟ بما غير لا بغير ذلك، بغير ذلك مما يخالطه هذا الجنوب كالفراش أكل أو شرب أو سؤل يعني بقية طعام وشرب ما في نجاسة. لكن هذا عند العامة يرون أنها نجاسة كبرى، ما في. حتى أنك بعض الناس هذا تعرفون إذا كان تاركا الصلاة ويقال له يعني تعال صل والله ما زال نجوس صحيح؟ ها؟ هل يعقل أنه نجس؟ فهو أصابته نجاسة، لأنه الحكم على الشيء بالنجاسة مو سهل، لأن النجاسة تعرفون إما حكمية وإما عينية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يجلد بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسح بها التراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: جعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث الذي أتى به المؤلف على رحمه الله مع هذه الزيادات لبيان كيفية الغسل، فبعد أن بين الأسباب الغسل وما يجب له الغسل بين الكيفية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. قولها كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، هذا من باب التعبير عن إرادة الفعل بالفعل، من باب التعبير عن إرادة الفعل بالفعل، فهو من المجاز المرسل، لأنه تعبير بالمسبب عن السبب، والمسبب ما هو؟ الفعل، والسبب الإرادة. وهذا أظن مر علينا فيما سبق أنه قد يعبر بالإرادة عن فعل الشيء بالفعل ذاته،